كان الذي تزوج فمرة لا يستطيع يعني كان خشي العنت إلا أن يتزوج الثانية إلا الثانية هذا ما ظاهر الآية أنها لا تحل يصبر لا لا يصبر لكن بعض العلماء قال إذا تعلقت نفسه بامرأة بأمة معينة وصار لا يستطيع الصبر عنها فهذا ربما يجوزنا له يقول هذا عنت خاص بهذه المرأة.